يملك من الهمزة ولا بالنون؟ يحيى وهو يدفع بها أيضا من الهمزة. نعم. هذا لا نقول أننا إحنا نزلت بعدها سوار من كاملة، لكن آخر سوار من كاملة نزلت براءة وغمتها يعني. وهو يأتي يعني الإشارة على الروايات في تشكيلة يعني يقول آخر من آخر من فعل السوار من ذات النائبة. نعم طيب تخرج الصوت العام ولا قوم الاخصون ولا المعزل ولا قوم الاخصون لكن من حيث العموم من مضر ومن ضر عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثني ابراهيم بن موسى حدثنا عثمان بن ذكر يزيد بن موسى. نعم. نعم. حدثني ابراهيم بن موسى حدثنا عثمان بن موسى ان الزكريا اخبره عن ابن ابي بليده ان عبد الله بن الزبير اخبره انه قد مرسل من بني سمين على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انزل الصحفى عبد معبد فقال ابو بكر انزل الصحفى عبد معبد بن زراره فقال عمر بن انزل الصحفى بل انزل الاقرى صحابي قال ابو بكر ما اردت الا خلافي قال عمر ما اردت خلافك كما رايا حتى ارتفعت اصواتهما فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. اجتهاد له اجتهاد رضي الله عنه وارضاه. نعم. حدثني اسحاق اخبرنا ابو عامر العقدي حدثنا قصه عن ابي ذره بنت ابن عباس رضي الله عنهما ان ابي ذره ينتبه لي نبيلا فاشربه حلوا في ذره من اكثر منه فجالته قرب فاضرب جلوسا ففي اخره اخترت فقال قد نردت عبد الخيط على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فخرج بالصوت فقد يا ولد نجانا فقالوا يا رسول الله ان بيننا وبين المسلمين النصر وانا لا نصل اليك الا في اشهر الفرق فشئنا بجمل من الامر ان عملنا به فقد اجلتك وقد عوده من وراءنا قال اعوذ في اربع وانا اثمان اربع فليقان بالله حدثونا الايمان بالله شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تعطوا من الغنائم الخمس وان عثمان اربع من سئل في الصدام والنخيل والحسن والمدخل. وهذا كله من باب الحماية من الخمر، لأن الخمر ترتاد الكحول وقد لا يحصل لها الإنسان يعني الأواني، لأن لا يقع فيها في الدكوكة، فنهى عن الانتبال فيها عليه الصلاة والسلام لأنها قوية صلبة لا يقع فيها حال الخمر الدباء والحنتم والنقيل والمجسد كلها لا يتبين فيها، وأمرهم أن ينتبهوا في التسخية من الجلد ومن أن يحتد فيها خمور نحوها تسكر وبال فيها زبده فيسر العلم بها. ثم انه رخص بعد هذا عليه الصلاه والسلام في الامتلاك كل وعاء فلا ترى مسكرا وكنت لا يجب ان تبادل كذا وكذا فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا كما في حديث بريده عند مسلم. فاستقر الامر بالشريعه لانه لا باس بهذه الاوعيه ولكن مع الحذر من شدتها، ولهذا كان بعد ثلاث يريقها عليه الصلاه والسلام اذا انتبه عن ثلاث من صلاه ايام فراقها، لان في الغالب بعد الثلاث اشتد ويتغير حالها. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ابي جبر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد نرد عبد الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا هذا سيد الربيع وقد حال بيننا وبين كفار مضر فلسنا نحبك اليك الا في شهر الحرام وقلنا باشياء نحكم بها وندعو اليها من وراءنا قال أبو في أربع وأنا أثمان أربع الإيمان بالله الشهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله الخمس ما غنمتم وأن أثمان الدباء والنخيل والحنكل والمدخل. الدباء معروف من القرع والنقيل شيء ينقر من الجذع يحفظ فيه وينبذ فيه والمدخل شيء يجعل فيه من القار والجراس يوسع من الطين مشوى وتنابس منه قويا ينتبهون فيه مثل ما يفعل الان في البلدان. واما تفسير الامام بالشهاده في الفقهاء بالشهادتين وثاني الشهاده العيون عند رسول الله فهذا من ادله السنه

حيث المسجد هذا مستدل على الصحيح لأنها لغة الأسباب. إذا طاف بعد العصر جاز يصلي أو دخل المسجد بعد العصر جاز يصلي بعد العصر ركعتين يعني فقط لا يزيد عليها أو جلس الشمس بعد العصر جاز أن يصلى ولا يزاد عليها. وأما جلس كان جاز المسجد يصلي لا أو بعد الفجر يصلي لا جلس لأنها وقعت نهي وليس هناك أسباب تسيء صوره الصلاة الجديدة. لو كان هذا جوازا في قضاء من الأكله هل هو جزاء جواز أيضا لو كان خصوصا في قضاء من الأكله هل هو خصوص أيضا في نهي صلاة وقت النهي؟ نعم نصه صلى الله عليه وسلم في هذا كانوا يدلوا عليها بعد ما صلاها أثبت حكم الحيض عليه فيصليها بعد الأصل دائما عليه الصلاة والسلام متصل بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم من أجل الله يا ولد سبي أخذ عن مفهوم عن صحيح صريح قلت الله سبحانه لا لا لا صحيح لا تقول شيء مرتفع عنها صار العصر ومفهوم أنا إذا أيضا نعم نعم هذا قول بعض أهل العلم لكن الصواب أن فعلها هو أمور طويلة كلها في حال إنسان صريح هذا فتك قال لا حدثني عبد الله بن محمد الزهري حدثنا ابو عامر بن عبد الملك حدثنا ابراهيم بن سلطان على ابن جبر عن جعفر رضي الله عنهما قال اول جمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد الخير في جواسه من الصورة الآن إن صح كلامهم الصورة في الحكة يعني حكى ولاك الخط والأخران الجمام والبحرين كلها يقال لها من بعد البحرين كلها يقال لها حجر قال لها بلاد الخط كلها الصورة من بعد الأحسن الآن يعرفونها يقول هذه يقال الزوارة والله أعلم صح كلامهم. نعم نعم نعم وكالة وجواز الإقرار وهذه كلها جائزة بحمد الله بالإجماع كلها ثبتت فيها الأدلة وكان فعل بالإجماع الشريكة في الجملة ما قبلناه عن تفاصيلها وتقاديمها بالإجماع والإقرار بالإجماع ثابت وكيف فيها الحقوق حقوق البني آدم حقوق الله عز وجل بكل الأدلة في هذا واضحة وظاهرة وإجماع أهل العلم قائم على ذلك. ومن ذلك حديث أبي هريرة الأول يقول الله جل وعلا هذا الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه إذا كان خارج بينهما هذا يدل على أن الشريكين مع الأمانة والاستقامة فالله معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته هذا دون أي خاصة مثل قول جل وعلا قال إن الله معنا من معكم أسمع وأرى فينبغي المعية الخاصة لأن أهل السنة تخرج التوفيق والنصر والتأييد والإعانة والبركة وهو سبحانه فطر على سيدناهم بعلاته وسيقوم بهم وهو فطر جل وعلا علمه في كل مكان سبحانه وتعالى وهو يراهم يرى مكانهم وهو مع أهل طاعته بتوفيقه وتأييده وإعانته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الشريكين ما دام على النصر والاستقامة وأداء الأمانة فهو بخير والله معه بالتأييد والتوفيق. فإذا خان أو خان أحدهما نزعت البركة وفارقهما ربهما بما يحبو به من أدى الأمانة من توفيق وهداية خان خالفهم بينهما يعني خرجت المعية الخاصة التي يحبو بها ويتغزل بها على أهل الأمانة. وليس هذا من باب التأويل بل من باب البيان المعنى والحقيقة لأن لا يتوهم من لا بصيرك لك ثم كبيرة وجهوية وأشتاغهم من سار على سبيل في كثير الأشياء في السعودة الأشعرية وغيرهم من سار الحق المعية معية كان معية خاصة تقتضي لطفه بمن هو معه سبحانه وتأييده وتوفيقه له ومعية عامة تقتضي بإحاطة والعلم والقدرة والرؤية وغير ذلك وهذا من هذا الباب. والحديث الثاني حديث السائل أبي السائل المخزومي فيه فتح النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتضحم بأخي وجريفي في أن الشريك كان عرف الجاهلية وأقرها الإسلام فالجاهليون كانوا لهم شركات في البيع والشراء وفي أشياء أخرى من الأموال والعقارات فأقرها الإسلام وبقت الإسلام. وفي هذا الثناء على الشريك الطيب وعن الجزء وحد وحية وفي بعض الزيادة فكان لا يماني ولا يجاري وكان ناصحا جيدا في الشريكة سمعاً وزوهاد كثيراً ليس عندهم من الموارات وجدل ما يؤذي في شارك الشريكة وليس يجاري في الحق بل يأخذ الحق بتمامه ولا يفتح منه شيئاً. قال ابن عبد البر أنه كان يوم عمري وكان من التشرك. والحديث الثالث حديث المسعود في قصة الصراط مع النار ثم مع وسائل من أجل القاص كذلك هذا يدل على الشركة شركة الأبدان واختلف العلماء فيها على قولين من من زادها ومن منعها والصواب جوازها لأمرين من هذا حل ما جاء بمعناه ولأن الأصل جواز الشركة هذا هو الأصل والأصل جواز العقود الله يرأوه بالعقود هذا هو الأصل فلا يمنع من الشركة شيء إلا بالدليل الذي يدل على أن الشركة فيها ربا فيها غار قلنا وإلا في الأصل جواز الشركة فإذا اشترك اثنان أو ثلاثة بأبدانهما يحتفظان أو يحشان أو يعمل عملا ويضيق بينهما فلا بأس لأن هذا أصل أصيل في الشريعة وغنى من هذا الباب المسعود وعمار وسعد من هذا الباب. حديث جاد يدل على الوكالة هو أول حديث الوكالة يدل على الوكالة وأنه لا بأس للوكالة وهو محل إجماع ونصر وسلم ونخذ بعد وسقى هذا يدل على أنه وهبه جاد من باب الإحسان إليه فجابز العيال وليس من ذوي الأموال الجارات الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى خيبر أراد أن يستفيد من هذا المال لحاجة إلى ذلك وفي إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يتنقده أحوالهم ويتنقد أحوالهم ويحسن إليهم ويوافي هذا ويوافي هذا ويحسن إلى هذا هذا ما أعطاه الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن ولي الأمر يتفقد الرعية ويوافي لها الحاجة ويحسن إليه ويجب على هذا ويعطي هذا حتى ما تقضي إلى الأحوال. في رواية زيادة في رواية زيادة إن طلب منك آية فهو يدك على أكبر قوتك هذا يدل على أن يجب العمل بالأمارات والدلائل المستدل على صدق الوكيل وصدق الرسول إذا وعد في شيء وأن يكون بينه وبين وكيله أو بين أميره وبيننا هذه مالك على ناس يقول الله جاءك مني احد بعلمة كذا وكذا فاعطه مطلوبه او صدقه او كذا لا باس لان عنده قد يحتاج اليها الناس قد يتيسر كتابه كل شيء قد يتيسر كتابه ايضا يكون الوقت ليس في كتابه وليس عند العلم ايضا يكتب فاذا اعطى الوكيل علامه يعمل بها فلا حرج في ذلك التصرف حج الرابع الحمد حج الرابع الباب من التفاريخ وتقدم البيع كان البيع النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار يشتري شاة اشترى به شاتين ثم باع احداهما بالدينار واتى النبي شاة ودينار رد عليه دينارا ورد وجاءك بالشاة فدعا له الذي باع في البيع قال له لو اشترى التراب لما بها فيه فجاء بامانه وصدقه رضي الله عنه قدم هذا البيع والله سبحانه وكاله حديث ثابت والله رب السنن روى البخاري رحمه الله في وكان بعضه منهم لكن المحصول عندها روايات السنن فان عندها سنن واما البخاري اذا كان في اثناء القصه والمقصود من روايات البخاري هذا خبر الخير ذكر في الخير ويجمع الخير وان الخير في الاحساس وان الخير على احساس انواع الله وان يشوفك الهدي الذي اعداه من صلى الله عليه وسلم 100 يوما الذي وداع فنحر منها ثلاثه في البدع عليه الصلاه والسلام ثم وكل عليه فذبح ونحر البقيه 87 ويدعو عز وجل التوفيق في ذبح الهدايا ذبح الضحايا وذبح في وكل الثقه لينوب عنه الثقه لينوب عنه في نحر الهدايا لذبح الضحايا لا باس بذلك كذلك حديث ابي هريره في قصته امرأة عفيف كذلك بعد امرأة الصدقة فيه توقيع على العمر على الصدقات ايضا ونبأك ان يبعث من ينوب عنه قبل الصدقات ويخفى الناس نخيلهم كما بعث من يخفى خيبر نخيلهم ولا بأس وهو تكفير خرافين بعد من ينوب عن ولي الامر في قبل الصدقات كل هذا لا بأس به كذلك بعد من توقيع من يثبت الحدود ويقوم مقام ولي الامر في القضاة ونحو من يصلح لهذا الامر حتى يسال من رمي بالفاحشه من رمي السرقه فاذا قر امر عليه الحج واقام عليه الحج كالقاضي وكالامير وكغيره من يصلح لهذا الامر بعد الحج الجارح كذلك حج ابي ذر حتى وان كان مرا في الاقرار في حديث ابي هريره في التسلسل العزيز الإقرار أيضا وهكذا في حال أخرى كثيرة لا تحصى العمل بالإقرار وأن الإقرار أمر معتبر على الإنسان في نفسه في الأموال في الحدود في القصاص سرقة في كل شيء فالإقرار معتبر إذا كان المقر عاقلا مكلفا فالإقراره معتبر الحد وفي هذا الحد يؤخذ به ولا يحتاج إلى شهود متى أقر أخذ بإقراره فقد فعل النبي هذا عليه الصلاة والسلام ما لا يحصى من الوقائع نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا نعم نعم نعم هذا الضرب أو التحديد من نعم نعم نعم نعم لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إلا إذا نعم نعم نعم نعم لما نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وجلائل وقرائن تدل على ان هذا الشيء عند هذا الشيء عند هذا الرجل فلا باس ان يمس بعذاب في حقوق بني ادم لا في الحدود لكن في حقوق بني ادم يستهد ان سرق مال فلان قتل فلان فلا باس ان يسجد لا باس ان يعذب على حسب حال التهمه في العذاب الذي يليس بناته حتى يعترف الحق الذي اتهم به في قرائن وجلائل تدل على تهمته بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مس أي أنه يجب في العذاب حتى قرر أن نعم رأيت تبين كيف هذه غريبة فلعله جعل المال فيها فلما ذهب إليها وجد المال فيها وكذلك كانت الحمد لله منها فيها وجد العقب في تهمة هذا يدل على أن إذا كانت تهمة واضحة قرائن فلا بد من العقاب لأن لو أهمل النوم من الناس ضاعت الحقوق جاءت القرائن قامت القرائن مثال على أحد التهمة وأبى وجحد يعاقب حتى على حسب اجتهاد القاضي ولي الامر الذي يستمر في هذا الشيء في العذاب المناسب كل له قدره وعلى حسب المجهود نعم. في الوضوء هي أكلة غنى الظاهر وهي غنى كلها غنى كلها ما يرجع صحيح عند العلماء أنه يعد عرقا غبنا هذا يحسن إذا حدث أحوال الأسباب وأحوال الجدار وما يعدون غبنا بالعرق أو بالطرق إذن يرد إذا كان صاحبه مسترسلا يخدع أما إذا كان ما يعد غبنا عند المعرفة في الأسواق على حسب البلدان واختيار الناس هذا يختلف فإذا قال المعرفة من هذا فالعادة أنه ينكر ولا يبالى به مثل واحد العجرة بعض الأحيان أكثر من هذا في كثرة الأموال وكثرة السعر صارت الأموال كثيرة يغتفر بالأسف الكثير ما لا يغتفر بالقليل نعم في معي تفرق صلاح لكن هذا المعنى هو غير معنى هو المعنى يعني مو معنى الاختلاط والانتزاع نعم هو غير معنى معي نعم نعم لا لا كيفية يجري لك إذا يجري لك شيء إذا يجري على صحة التهمة هذا ما هو محدود بشيء كل ما يجري على صحة التهمة يؤخذ بك نعم ويقصد قائما بفعله عليه السلام ويقصد في قراءته ويقصر صفوته وقراءته بمعجرة حتى أن يجعل فيهما بسواء يقرأ في الأولى بجمع وكان بمنافقين أو يسبح وفاد يصح الحديث في كل هذا هو السنة يكتب قائما لما يكتب قائما صلى الله عليه وسلم ولأن أبلغ فيه وعظ التنفيذ وإثارة ما في النفوس من الاستماع والنصات ويقصد ثقاء وجهه يستقبلهم لا يستقبل قبلة يعطي وجهه إلى المأمومين من الخطبة ويذكرهم بالله ولا يطول على الناس بل يقتصد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصد في خطبة على الفردوس ويقول إن طول صلاة الرجل وقصة خطبة من إنة المذكر فاطل الصلاة فاطل خطبة رواه مسلم صحيح حبيبي عمار وقال قال إن شاء الله إنه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا عليه الصلاة والسلام فإن الإطالة قد تم من الناس وتجب المعاش وتنكرهم السنة يكون تكون خطبة وسطا فيها الاقتصاد فيها العناية بالأمور المهمة وعدم التوسع الذي يمل الناس وكذلك ينبغي للإمام للخطيب أن يتوخى الحاجات التي هي أهم للناس وما كان واقعا بينهم أولى بالخطيب بعيد ما كان واقعا بينهم من المنكرات والخرور أو الجهل يعتني به أكثر لا يذهب بعيدا يعتني بشيء واقع بين الناس في كل بلد بحسبه فالبلاد التي يقع يحصل فيها الربا يعتني بالربا فيها والتحليل منه يعتني بغير السبيل الخمور وغير الخمور الفاحش يعني يلاحظ ما يقع بين الناس ينبه انه لن يفرع باحد يقول فلان ابو فلان ولا بس يحذر من الفواحش والمنكرات وبين ما ورد فيها من النصوص وما فيها من العقوبات كل غير يقول فلان افعل فلان او فلان فلان يفعل كذا لكن النبي يقول ما بال الاقوام يفعلون كذا كما كان يفعل عليه الصلاه والسلام اما الجمعه فيها ركعتان في اجماع المسلمين ركعتان فقط كالفجر ان يقرأوا فيهما بالحمد في الاولى مع سبه في الثانيه بالحمد على الصلاه هذا هو الافضل وان قرأ بغيرهما فلا باس لو قرأ بغير سبه الراجح فلا باس لكن الافضل ان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبه الراجح او بالجمعه هم المنافقين كل هذا الصحابي الحديث عن الجمعه هو في الصحيح وجاء في روايه اخرى ايضا في الصحيح ثالثه للجمعه وهذا كفى الراجح الجمعه والغاشية جميعا هذه ثلاث صفات سبة والغاشية الجمعة والغاشية الجمعة والمنافقين ثلاث صفات كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس نعم الجمعة والغاشية ويقرأ في غيرها بل لا السنة هذه الصورة الثلاثة الأخبار هذه الصورة الثلاثة وإذا قرأ بغيرها فلا بأس نعم هذا غزة غير الجمعة هذا غزة سنة الجمعة سنة هذا عن تنزيل وهذا عليه السلام

الذكاء الذبيح والقريح هذا هو الذكاء ضاحت صلى الله عليه ضاحت صلى الله عليه وسلم ضاحت صلى الله عليه وسلم نعم.